التقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة ربنا يحفظها. أمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم Thank you.